السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب خطاب من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاطبه الله جل وعلا بوظيفة النبوة تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلناك شاهدا، يعني يشهد صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغهم رسالة ربه، ويشهد عليهم بالإيمان، يشهد لهم بالإيمان من آمن منهم، ويشهد عليهم بعدم القبول لمن لم يقبل هدى الله. فهو صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمة بأنه بلغهم، ويشهد على سائر الأمم بأن رسلهم قد بلغوهم. وهذه الأمة تشهد على سائر الأمم بأن رسلهم بلغوهم، فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الرسل بلغت أممها. البلاغ المبين. ومبشرا، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم البشارة، يبشر من أطاعه واستجاب لأمر الله جل وعلا بالجنة وبما أعده الله جل وعلا لهم من النعيم المقيم. والبشارة الإخبار بأمر يسر، فهو يبشر ويخبر المؤمنين بأن الله جل وعلا أعد لهم الجنة لاستجابتهم لله ولرسوله. ومبشرا ونذيرا، النذارة الإخبار والتخويف بأمر مكروه، ينذر ويخوف الأمة إن وقعوا في المخالفة فمآلهم النار، ينذر الكفار بالخلود في نار جهنم إذا ماتوا على كفرهم، وينذر العصاة بدخول النار إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا من معصيتهم. وداعيا إلى الله، يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وقد مكث صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، والتوحيد هو الأساس، وهو الذي يبنى عليه سائر الأعمال. فإذا صح توحيد المرء نظر في سائر عمله واستفاد منه، وإذا لم يصح توحيده لم ينظر في سائر عمله. فالتوحيد هو الأصل، وهو الذي يصحح سائر الأعمال أو يبطلها. والتوحيد بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يصرف له أنواع العبادة، ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فإن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله بطل سائر عمله ولم ينفعه. إذا دعا غير الله، إذا سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا ذبح لغير الله، إذا نادى نداء رغبة أو رهبة غير الله جل وعلا من ميت أو ملك أو جني أو صنم أو أي مخلوق دعاه وناداه نداء عبادة وطلب مغفرة أو طلب شفاعة أو طلب رد غائب أو رد ضالة أو نحو ذلك، كفر بالله وحبط سائر عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى توحيد الله، وفرضت الصلاة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأما سائر التكاليف الشرعية فكان فرضها بعد الهجرة. وداعيا إلى الله بإذنه بأمره جل وعلا، فالله جل وعلا أمره أن يدعو إليه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو سراج يستضاء به صلوات الله وسلامه عليه. فالنور والهداية والاستقامة ما استفيد منه صلى الله عليه وسلم، والظلمة والجهالة والضلالة ما خالف أمره صلى الله عليه وسلم. وسراجا منيرا، فإذا أخذ المرء بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرائع فهو على نور وعلى هداية وعلى استقامة وعلى محجة واضحة بينة. وإذا حاد عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم هلك وضل ضلالا مبينا. وسراجا منيرا، والسراج يضيء إضاءة يستدل بها على الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يضيء للأمة طريق الجنة وطريق رضا الله جل وعلا. والله جل وعلا شبه نبيه بالسراج، وبين جل وعلا بأن الشمس سراجا، فقال جل وعلا وجعل الشمس سراجا. وأتى وصفه صلى الله عليه وسلم بالسراج لأن السراج يستضاء به ويتفرع منه، بخلاف الشمس، فالشمس يستضاء بها فقط ولا يتفرع منها فروع، فالسراج يتفرع منه. قال المفسرون رحمهم الله: وكذلك علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم علمهم متفرع من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومما أخذوه عنه سلفا عن سلف. وسراجا منيرا يضيء للناس طريقهم. وبشر المؤمنين، يبشر من أطاعه بالجنة ويبشرهم بالثواب العظيم من الله جل وعلا، بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال المفسرون رحمهم الله: على سائر الأمم. فالله جل وعلا فضل بجوده وكرمه مؤمني هذه الأمة على مؤمني سائر الأمم، فأعطاهم الله جل وعلا الثواب الجزيل على العمل اليسير، وأعطاهم مواسم للخيرات ميزهم الله جل وعلا بها. ولعل ذلك والله أعلم أن أعمار هذه الأمة قصيرة، وأعمار الأمم السابقة تطول، منها ما يزيد على 1000 سنة، كما أن نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وعمره قبل الرسالة قيل 300 سنة وقيل أكثر، ومكث بعد إغراق من كفر به مدة أخرى، فكانت أعمار الأمم السابقة تطول، فعوض الله جل وعلا هذه الأمة لقصر أعمارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، فهي قصيرة بالنسبة للأمم السابقة، لكن الله جل وعلا عوضهم على ذلك بأن فضلهم وأعطاهم الثواب الجزيل على العمل اليسير. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والله جل وعلا هو الكبير العظيم، يصف هذا الفضل بأنه كبير، فلا بد أنه كبير بمعنى الكلمة حقا. كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ومبشرا للمؤمنين في الدنيا بسهولة ويسر التكاليف الشرعية، فالله جل وعلا رفع الحرج ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمة، فكان دينها يسر، والدعاة إلى الله جل وعلا مبشرون وميسرون للأمة طريق الوصول إلى الجنة. وحينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن يدعوان إلى الله تعالى، قال لهما: انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فيتعين على الداعي إلى الله جل وعلا أن يبشر الناس بالخير وأن ييسر ويعطيهم اليسر ما استطاع من شرع الله جل وعلا، ولا يخفي عنهم اليسر والسهولة في الدين. فالله جل وعلا يسر لهذه الأمة وسهل عليها أمر دينها، كما قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأمر فيه يسر وسهولة، والله جل وعلا بعث محمدا بالدين اليسر والسهولة، ملة إبراهيم حنيفا. والله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة كما وصفه في القرآن، فعن عطاء بن يسار رضي الله رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وفي رواية أخرى: السؤال موجه إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: الجواب إن صفته في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. زاد أحمد في رواية: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، ووصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالكافرون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الغض عن آلهتهم وعدم ذكرها بسوء ويتبعوه، والمنافقون يشيرون عليه بخلاف الصواب غشا وخديعة، فالله جل وعلا يحذره من هؤلاء وهؤلاء فيقول ولا تطع الكافرين والمنافقين. والله جل وعلا قد عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يطيع الكافرين والمنافقين، وإنما هذا تعليم للأمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم منهي عن طاعة الكافرين والمنافقين فغيره من سائر الأمة أولى، فهذا تحذير للأمة بأن لا يطيعوا الكفار والمنافقين في أمر الدين، ويأخذوا دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما وضحه الأئمة الأعلام رضي الله عنهم ورحمهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، اتركهم ولا تلتفت لهم، وإن آذوك فأعرض عنهم، دع أذاهم، لا تتأثر من أذيتهم لك. الأذى الصادر منهم، فالإضافة هنا إضافة إلى المفعول إلى الفاعل، دع أذاهم الصادر منهم، يعني يؤذونك بشيء لا تلتفت له ولا تهتم له. ودع أذاهم على بعض المفسرين يصح أن يكون من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول، دع أذاهم يعني أنت لا تؤذيهم مقابل إعراضهم، اتركهم واضرب عنهم صفح. فعلى هذا تكون هذه الآية كما قال بعض المفسرين منسوخة بآية السيف، يعني آية الأمر بالقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الكفار، وقيل إنها ليست منسوخة وإنما هذا تعليم من النبي، تعليم من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤذي من آذاه، لا تؤذه، أنت ادعو إلى الله جل وعلا ووضح الطريق المستقيم ولا تؤذي من آذاك، أو لا تهتم ولا تكترث بأذى من آذاك منهم، وتوكل على الله، اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه، فالله جل وعلا كافي من توكل عليه. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فهو جل وعلا يكفي من توكل عليه، فإذا توكل العبد على ربه جل وعلا كفاه همه، كفاه أمور دينه ودنياه. اعتمد على الله جل وعلا في جميع شؤونك يكفك الله ما أهمك. وهذا تعليم له صلى الله عليه وسلم وتعليم للأمة، أن على المؤمن أن يتكل على الله وأن لا يهتم بحال المنافقين والكفار، ولا يكترث بهم ولا يستجيب لما يطلبونه منهم لما يطلبونه منه، بل يكون على حذر، يكون على حذر من المنافقين ومن الكفار، لأنهم يودون الإضلال ويودون صرف الناس عن الطريق المستقيم إلى الطرق المعوجة الملتوية. فالله جل وعلا يأمر نبيه والمؤمنين بأن لا يطيعوا من أضله الله جل وعلا، لأن هؤلاء ضلوا في أنفسهم فلا يمكن أن يهدوا غيرهم، وقد ضلوا بأنفسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.